بمعنى انك مهما حاولت ان تتخيل كيف الجنه وكيف جمالها ونعيمها فقطعا انت مخطئ في اي تخيل تتخيله. فاذا كان هذا امر يعني كان هذا امرا نحن نجزم به ونقطع به ان الجنه ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرأ هؤلاء الناس يعني بان يعني ان يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقه من حقائق الغيب. نفس الشيء في النار، ياتون بصور من النار، نار مشتعله، ما ادراك ان هذه النار، هذه النار غيب، نحن نعرفها الان بالوصف فقط، اما المعاينه فندعو ان يعافينا جميعا من رؤيتها ومن نفيسها وحرها. فهذا ايضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحصل بعض الناس يزينون الجدران او السفائر او كذا ببعض الاشياء فيها صوره الملائكه على يد بنت صغيره، بنت صغيره لها جناحان، هذا ايضا عدوان. من قال انتم تعرفون جميعا التشنيع الذي يعني شنعه القران على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا ان الملائكه بنات الله. تيجي انت مسلم يعني تقول بقول المشركين وتاتي بصوره بنت صغيره على انها من هذه الملائكه، هذه صوره الملائكه، هذا عدوان. وما ينبغي ان يصدر من المسلمين صدر من غير المسلمين يعني فليس بعد الكفر ذنب. اما مسلم ويضاهي بفعله او بقوله او بصوره يعني فعل المشركين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول اعداء الله واعداء جبريل الا الذي جاء بالقران الشيطان، فان الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عجيب الخير، باطنه اقبح من ظاهره وظاهره اشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو ابعد شيء عن الكرم. فالرسول الذي القى القران الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصوره كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الارض من هدى وعلم ومعرفه وايمان وبر، فهو مما اجراه ربه على يديه، وهذا غايه الكرم الصوري والمعنوي. الوصف الثاني انه ذو قوه كما قال في سوره النجم علمه شديد القوى. وفي هذا تنبيه على امور، احدها انه بقوته جبريل عليه السلام بقوته هذه الشريفه، يعني انظر الى الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المجيد حينما يصف خلقا من خلقه بانه ذو قوه وبانه شديد القوه، فاذا وصف الله بذلك فاي قوه تكون قوه جبريل عليه السلام. وصف جبريل بانه شديد القوى او ذو قوه يفيد انه بقوته يمنع الشياطين ان تدنو من هذا القران الكريم. يمنع الشيطان اي الشياطين ان تدنو من القران او ان ينالوا منه شيئا او ان يزيدوا فيه او ان ينقصوا منه، بل اذا راه الشيطان هرب منه ولم يفرح. الثاني انه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعاضد له ومواد له وناصر. اذا كان جبريل عليه السلام ذا قوه وشديد القوى فهو نصير كما قال الله تبارك وتعالى فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. فجبريل يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويعضده كما قال تبارك وتعالى وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. ومن كان هذا القوي وليه ومن امطاره واعوانه ومعلمه فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الامر الثالث الذي نستنبطه من وصف جبريل عليه السلام بالقوه ان من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل، ومن عادى ذا القوه والشده فهو عرضه للهلاك. الامر الرابع انه اي جبريل عليه السلام قادر على تنفيذ ما امر به. اذا جبريل عليه السلام كلف بامر من الله عز وجل فلانه شديد القوه فهو قادر على ان ينفذ ما امر به لقوته، فلا يعجز عن ذلك. مؤذن له كما امر به لامانته، ذو قوه عند ذي العرش امين، امين قوه والامانه. فهو ذو قوه يستطيع ان ينفذ ما يكلفه الله به.